بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ففي اللقاء الماضي بعون الله وحوله وقوله تناولنا موضوعا من أهم ما يكون، وهو كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي صلى الله عليه وعلى وأنه من المهمات بل من الواجبات على كل مسلم أن يتعلم صفة الصلاة كما صلى صلوات ربي وسلامه عليه، فإن الصلاة لا تقبل إلا بتلك الصفة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، فالعمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين بعد الإيمان: أولا أن يكون فيه إخلاص لله، وثانيا أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي هذه العزالة السريعة تذكروا ما كان في اللقاء الماضي، ثم استكمل الحديث إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نشرع في بقية الدروس. فعلى المسلم إذا أراد الصلاة يجب عليه أن يتطهر كما توضأ صلى الله عليه وسلم، وأن يستقبل القبلة، وأن ينوي، والنية لا عمل للسان فيه، يعني لا تقل نويت الصلاة فرض المغرب خلف الإمام، هذا لا ينبغي، وإنما النية محلها القلب ولا عمل للسان فيها، وهذا باتفاق الفقهاء. ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام، وإما أن يرفع يديه حذو منكبيه، المنكبين يعني الكتفين، يعني هكذا الله أكبر، وإما أن يرفع كفيه حيال أذنيه، يعني بمساواة الأذنين هكذا. وإذا فعل ذلك مرة وفعل ذلك مرة أخرى فلا بأس، المهم أنه إذا رفع يديه في الصلاة حذو منكبيه فلا يغير في نفس الصلاة، يعني تقولش الله أكبر وترجع تقول سمع الله لمن حمده، تطلع وتنزل، هي هيئة واحدة تلتزم بها في الصلاة الواحدة. وإذا نوعت بين السنن فهذا خير، يعني رجل مثلا صيغ التشهد كثيرة، فالرجل إذا حفظ أكثر من صيغة للتشهد وقرأ في كل صلاة بصيغة تختلف عن الصيغة الأخرى فهذا خير له، وإلا فليقتصر على صيغة واحدة. ثم بعد ذلك إذا قال الله أكبر فليقرأ دعاء الاستفتاح، وصيغه كثيرة، فاحفظ منها ما تيسر: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وإن شئت قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المهم أن هناك صيغ كثيرة، طب أنا لا أحفظ شيئا من تلك الصيغ، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، ولكن يستحب لك أن تتعلم سنن الصلاة القولية. سنن الصلاة إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية، فيستحب لك أن تتعلم، أن تحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة، ويقرأ البسملة إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا. فإذا كان الإمام في الصلاة السرية طبعا القراءة سرية، إذا صلى صلاة جهرية لا يجهر بالبسملة، لكنه يقرأ البسملة، يعني ما تفتكرش إن الإمام بيقول الحمد لله رب العالمين وما قرأش البسملة، لا، هي آية عند حفص، ونحن نقرأ برواية حفص عاصٍ عن عاصٍ، فهي آيةٌ عندنا. وإذا فتحت المصحف وجدت بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنان، فالحمد لله رب العالمين هي الآية الثانية من سورة الفاتحة في قراءتها، لكنك لا تجهر بها إذا كنت إماما في الصلاة الجهرية. ثم ينبغي على الإمام والمأموم والمنفرد وعلى الجميع أن يقرأوا الفاتحة على مهل وباطمئنان، وهذه السرعة إذا كانت شديدة ربما أدت إلى بطلان الصلاة. يعني رجل يقرأ الفاتحة ولا يعي شيئا مما قرأ، يعني أسقط فتحة أو ضمة أو أسقط آية أو أسقط بعض الآيات، فهذا ربما أدى إلى بطلان الصلاة. فينبغي عليه أن يقرأ بترتيل وباطمئنان وبتدبر في الصلاة السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفل. يعني سيبنا بقى من حكاية الحمد لله رب العالمين ولا الضال أمين الله الله، طبعا دي تلغيها من حياتك، دي ما هي الصلاة، لكننا سنقرأ وهكذا. ده في الصلاة هي وهناك أمر، وهو أنه ينبغي عليك أن تسمع نفسك القراءة. يعني أحيانا نرى إنسانا يصلي هكذا، فبتعمل ايه يا عم الحاج؟ يقول لك ده انا بسري، ما هو انا بقول بقلبي. الصلاه لا تصح اصلا، الصلاه باطله. ها؟ لابد ان تحرك لسانك وان تسمع نفسك. قول لي طيب الدنيا زحمه، او انا اسمع نفسي يعني اعلي صوتي في الصلاه السريه، يقول لك لا يعني هكذا بس. طبعا المهم انك تشعر بحركه اللسان، قلب مع اللسان مع العقل، خلاص في تدبر. انما انك تترك اللسان هكذا في السجود وفي الركوع عند القراءه، طبعا انت ما قرات وما صليت. طب الاخرس، ما هو الاخرس برضه هي ايه؟ يعني بالطريقه التي يعرفها، خلاص. يعني المهم ان يشعر الانسان انه يقرا، ان يشعر الانسان نفسه انه يقرا. ثم اذا قرا الفاتحه قرا ما تيسر معه من القران، خلاص. ثم بعد ذلك إذا ركع خلاص اطمأن راكعا، يعني اطمئنان مع تركه في جميع الأركان. يعني إذا قال الله أكبر، سمع الله لمن ما ركعش، نجد الناس يصلون النافلة بسرعة رهيبة، سرعة شديدة، يصلي 20 ركعة في 5 دقائق، قايم وطالع ونازل وبتعمل إيه؟ ها؟ الله أكبر، سبحان ربي العظيم، دي تسبيح، أو سبحان ربي العظيم وبحمده. خلي بالك ده أضعف الإيمان، أن تقول ذلك 3 مرات أو 7 مرات أو 9 مرات. وهناك أدعية واردة في الركوع، خلاص. ثناء على الله طبعا، الدعاء يعني هناك نهي عن الدعاء في الركوع، لكن صيغ فيها ثناء على الله وتعظيم لله عز وجل أثناء الركوع، خلاص. اللهم إني لك ركعت، وأدعية كثيرة. تجد تلك الأدعية مجموعة في حصن المسلم. حصن المسلم كتيب ماتع فيه ما تحتاج إليه من الأدعية التي تقال في الصلاة وبعد الصلاة وعند دخول المسجد وقبل النوم، وهو كتاب طيب لا غنى لك عنه، فاحرص على مطالعته وعلى مراجعته، خلاص. هناك أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع، ثم انه اذا رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، اذا كان اماما او منفردا. اما اذا كان ماموما فليقل ربنا لك الحمد، او ربنا ولك الحمد بزياده الواو، او اللهم ربنا لك الحمد صيغه ثالثه، او اللهم ربنا ولك الحمد. خلي بالك معايا من الاربع صيغ، ربنا لك الحمد، او بزياده واو فتقول ربنا ولك الحمد، او ان تقول اللهم ربنا لك الحمد، او بزياده الواو مع اللهم فتقول اللهم ربنا ولك الحمد. طبعا يعني اكثر الناس يقول ربنا لك الحمد والشكر. العلماء قالوا ما فيش حديث ورا فيه الشكر ده. قول لي يا اخي انا ما بشكرش ربنا، اقول لك احنا مش هنصلي بمزاجنا بقى وبهوانا وبتقليد الاباء والاجداد، زي اللي يجي يقرا التحيات يقول لك التحيات المباركات الطاهرات. انت بتعمل ايه يا عم الحاج ده؟ عادي ده نص شهوه كده يا اخي. والله انا اتعلمت وما اعرفش الا طيب. ربنا رب قلوبه وربنا يتقبل، وممكن يا سيدي يتقبل منه وانا جاهل بصمته وما يتقبلش منك يا عالم. احنا مش عايزين الله جميل، مش عايزين الكلمات دي. احنا نحن نقول كلنا يتعلم. ايه يعني ان تاتي كده في وقت من الاوقات وتجلس مع امام المسجد او مع رجل من اهل العلم علمني الفاتحه؟ مش هيقول لك لا، ده اقول لك لا هيسال. طب علمني التشهد. طيب ماذا اقول في الركوع؟ طيب ماذا كذا؟ اسمع الشريط الفلاني، اقرا الكتاب الفلاني. الكل يتعلم. اما الصلاه التي تعلمناها ووجدناها عن الاباء والاجداد فنسال الله تعالى السلامه والعافيه. طبعا الا من رحم ربه. قد يكون الرجل على علم ويعلم ولده الصلاه الصحيحه، هذا موجود وكثير. فاذا رفع قال صيغه من تلك الصيغه، هيبقى ميبقاش مأموم ويقول ايه سمع الله لمن حمده، لا يقول ربنا لك الحمد. ثم انه اذا اراد السجود طبعا لابد ان يطمئن، يعني ما ينفعش يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. وهذا موجود والله حتى عند بعض الائمه، يصلي هكذا وركع الله سمع الله لمن حمده. الله انت ترفع، الشيخ سجد من زمان يا مولانا بتعمل ايه ده؟ انت تؤم الناس وانت على خطر عظيم، وانت تحمل على كتفيك من السيئات ما الله به عليك سيئات. انا امام عشان اخد سيئات؟ اه انت بتصلي غلط. ها انت بتصلي غلط. لابد من الاطمئنان سمع الله لمن حمده. اعتدل قائلا ربنا لك الحمد الله اكبر. واذا نزلت او اردت السجود فبعضهم يقدم يديه وبعضهم يقدم الركبتين، يعني بعضهم ينزل الله اكبر وبعضهم يقدم الركبتين. فيها خلاف بين اهل العلم، والاقرب الى الصواب ان تقدم اليدين، تنزل على يديك، تنزل على مهلك، ما تنزلش فيه دي على ركبك او على يديك حتى لا تكون سببا في ايذاء الامام وفي ايذاء المامومين. ثم انه اذا سجد قال سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي الاعلى وبحمده، وليتخير من الدعاء ما شاء، فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. ثم اذا رفع من سجدته قال الله اكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين. يقول ماذا؟ رب اغفر لي رب اغفر لي. هناك ادعيه خلاص وردت في احاديث صحيحه، واذا اقتصر على ذلك فحسن. لكنه لا بد ان يطمئن. بعضهم اذا صلى قال مثلا الله اكبر، رفع من سجوده الله اكبر الله اكبر، شفت رشد. هذا ما صلى، الصلاه باطله لانه ما اطمئن خلاص، ضيع ركنا من اركان الصلاه. ولا بد ان يطمئن في كل ركن، إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا رجلا كان أو امرأة، فيرفع من سجوده هكذا الله أكبر ويطمئن. ثم بعد ذلك يأتي السجدة الثانية ويفعل ذلك في جميع الصلوات. ثم إنه إذا صلى الصلاة يعني الرباعية كالظهر وكالعصر وكالعشاء جلس للتشهد الأوسط بعد الركعة الثانية، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. وهذه الصيغة المختارة، بعضهم يعني تعود أن يقول السلام عليك يا أيها، يقول السلام عليك ما صليت ذلك، السلام عليك، السلام عليك أيها النبي. هناك صيغة السلام على النبي، هذه قال العلماء أو يعني ذكرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، السلام عليك أيها أيها. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال جمع من أهل العلم المختار أن تقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا، مش أشهد أن لا، هكذا بالإدغام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قلت وحده لا شريك لك فهذا حسن، يعني لا بأس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك يقول لاستكمال الصلاة. طبعا في الصلاة السرية الإمام لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا، وإنما يقرأ، وإذا قرأ أحيانا فلا بأس. يقول لك مثلا الإمام طول أو في الركعة الثالثة وأنا قرأت الفاتحة ساكت، أعمل إيه؟ اقرأ ما معك من القرآن حتى يكفر، لأن الصلاة لا سكوت فيها. يقول لك تصور لو احنا في الركعة الثالثة كنا نقرأ الفاتحة، يا عم اقرأ وتنهل وتبعها واتق الله عز وجل في صلاتك، فلعلك لا تصلي بعد ذلك، لعلنا في عداد الأموال. الصحابة الإخوة كانوا يشتهون الصلاة، كانوا إذا قروا قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون يبكون ويقولون نحن الآن نشتهي الصلاة ونقوم نصلي، فماذا إذا اشتهينا الصلاة وحيل بيننا وبين الصلاة، يعني منع بينك وبين الصلاة، ما عادش في الصلاة، خلاص بقى حساب ولا عمل، ونحن اليوم عمل ولا حساب. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في الصلاة. فإذا قرأ ما تيسر بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة، الثالثة والرابعة في الصلاة السرية أو الجهرية أحيانا فلا بأس. أنت معايا؟ أحيانا لا بأس، يعني مش بدعة ولا حاجة. ثم إنه إذا قرأ التشهد وجلس بعد الركعة الرابعة في أمر ينبه عليه، وهو مواضع رفع اليدين في الصلاة. بعض الناس ثم طالع وقايم ونازل الله أكبر الله أكبر، لا خلي بالك، نرفع اليدين في هذه المواضع. واحد عند تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، بعدين هناك أحوال عند تكبيرة الإحرام، إذا قلت الله أكبر خلاص مع حركة اليدين جعلت التكبير مساويا لحركة اليدين فهذا صحيح، وإذا قلت الله أكبر ثم بعد ذلك كبرت فلا بأس. واضح؟ أمر ثالث، إذا قلت بعد ذلك الله أكبر أو الله أكبر فهذا صحيح وصواب. فأول شيء نرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الفراغ من القراءة إذا أردنا أن نركع في الموضع الثاني، وعند الرفع من الركوع في الموضع الثالث. فين الموضع الرابع؟ إذا انتهيت من قراءة التشهد الأوسط. طبعا يعني هناك هيئات في الصلاة وهي كثيرة، منها ما ورد أنك إذا قرأت التشهد أشرت بالسبابة هكذا، هذه هيئة، أو حركتها تحريكا شديدا. تيجي تشوف بقى العبثية، تقول لا واحد بيعمل كده، لا واحد يقعد يعمل كده، لا واحد ما بيعملش، لا واحد بيعمل بالصبعين، يعني أمور تحتاج إلى تعلم. إما أن تشير بالسبابة هكذا ناحية القبلة وأن تنظر إلى هذا الإصبع، وإما أن تقوم بتحريكه تحريكا شديدا، هذا صواب وهذا صواب. أما يعني باقي الهيئات التي نراها من كثير من المسلمين فإنها لا تصح ولا أصل لها، إما أن ترفع السبابة هكذا من أول التشهد إلى آخره، وإما أن تحرك السبابة تحريكا شديدا. طبعا السبابة اليمنى، اليسرى يعني لا تتحرك. ثم إنه إذا قام للركعة الثالثة بعد التشهد الأوسط رفع يديه هكذا الله أكبر. هذول أربع مواضع لرفع اليدين. فإذا انتهى من قراءة التشهد ودعا بما شاء من دعاء فإنه يسلم هكذا، إما أن يسلم عن يمينه وعن يساره، وإما أن يسلم. يعني هناك صيغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المعروف المنتشر. وفي بعض الزيادات أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله. وفي صيغة ثالثة أنه قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين، السلام عليكم. هذه الصيغة الثالثة، خلي بالك احنا معانا ثلاث صيغ اللي احنا عارفينها، والثانية أن تزيد عليها وبركاته خلاص، والثالثة كالتي نعرفها لكنك تقول إذا سلمت جهة اليسار السلام عليكم، مفيش ورحمة الله. هذه الصيغ واردة، يعني ذكرها الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا يعني تنبيه على أمور كثيرة مخالفة عند التسليم، منها أن بعض الناس يسلم هكذا السلام عليكم، حتى مش عايز مش هين عليه يعني حول اللفظ. طبعا التسليم هكذا، أن يسلم عن يمينه هكذا التفاتا السلام عليكم ورحمه الله هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يرى بياض وجهه يعني من خلف، يعني لو انت جالس في الصف انت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لرايت بياض وجهه عند تسليم. فاذا فعل هكذا السلام عليكم السلام عليكم هذا خطا. وبعضهم يسلم ويحرك بدنه او يحرك كتفيه فيصنع هكذا السلام عليكم، راح هو ده وقف مكانه رقع بس السلام عليكم، او ما تعرفش السلام عليكم السلام عليكم هكذا لا يحرك بدنه. وبعضهم ياتي بمخالفه اخرى فيصنع هكذا السلام عليكم ورحمه الله ويهدي له السلام. انت بتعمل بتهدي ليه؟ لا تحرك راسك بين التسليمتين. وبعضهم يسلم بسرعه شديده اذا كان متعدلا كانه عصفور، وهذا يعني تستمع اليه من بعض المامومين حتى في الصلاه، هذا ايذاء وفيه نهي. لا ينبغي للماموم ان يرفع صوته اثناء الصلاه بذكر او بتسبيح او بدعاء او بقراءه عشان ما تاذيش الامام، او حتى لا تؤذي تكون سببا في ايذاء المامومين. يعني احيانا نصلي مثلا وبعض المامومين اذا قلت انا مثلا الله اكبر قال الله اكبر، بتعمل ايه؟ انت بتبلغ خلف وتعالى. المساله دي في التبليغ عند مثلا انقطاع الكهرباء او اذا كان يعني الناس كثر، فلا باس بالتبليغ اذا احتجنا الى ذلك. اما مع وجود المكبرات فما شاء الله لا يسمع شوارع. فاما ان ترفع صوتك خلف الامام عند الذكر وعند الدعاء فان هذا من التشويش وهذا من الايذاء. وتكلمت في المره الماضيه انه لا ينبغي للماموم ان يقرا ما يحفظ مع الامام. الامام يقرا في الصوره وانت حافظ لتلك الصوره. ما تقعدش تردد مع ده في سري، طب عايز اراجع، طب عايز اتعلم، طب ما تقعدش تبرر، هو في نهي وخلاص. هكذا نهى صلى الله عليه وسلم اصحابه عن ذلك. حديث رواه الائمه الاربعه لما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته ونكس عليه في القراءه فقال ما لي انازع القران. انا حاسس ان حد كده بيشد منه القران، واحيانا يتلعثم الامام ويقع في الخطا بسبب مخالفه الماموم. يعني في اتصال وثيق بين الامام وبين الماموم بخلاف الفاتحه طبعا، وذكرت في اللقاء الماضي انها تقرا في سكتات الامام خلاص. وبعض الناس يلوم على الائمه، يقول الائمه يتركون لنا فرصه لقراءه الفاتحه. يعني انت عايز يعمل ايه؟ يقرا الفاتحه ويسيبنا كده الايه ولا حاجه ياخد نفسه احنا نقرا وراه؟ هذا خطا، لان هذا السكوت ما ورد او هذه الوقفه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سكوت في الصلاه، وانما كان اذا فرغ من قراءه الفاتحه يسكت سكته يسيره خلاص، ثم بعد ذلك يشرع في قراءه القران. نسال الله تعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال. الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.